Halaman 360. Sebelah kiri 3. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 4. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. 5. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. 6. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. 7. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. 8. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. 9. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. 10. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. 11. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.